خارج المدينة شيخ الذي يقدم من خارج المدينة شيخ للدراسة في الجامعة الإسلامية له حكم السفر أو المقيم؟ السؤال يكثر إيراده قام حصريا أتعذر منه وغيرها تنفع له ممكن من بقية السنة والسنوات لا تكون ممكنة. فما تصور هذا الإنسان لكانه في حد متردد بلقاء وهذا خيال محبط أن متردد بلقاء وهو يقيم جاء مسافرا وقضى بلدا يقيم بنفسه من غدا مسافر إن شاء الله لا بعد غد لا من لها عمل من خارجه هذا مسافر. أما الذي أجمع على الإقامة وهي تعبير بعض السلف فهذا ليس ليس بكافر أنا مسلم أنا أسأل هل هناك طالب علم يأتي إلى الجامعة مثلا أو غيرها من الجامعة يريد من الإقامة في تلك الغزة هذا خيال لأن هو مقيما لم تجري عليه أحكام الإقامة ولا يجوز أن أسأل مثلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.